بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام الحافظ أبو الحسين مسلم الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري رحمه الله تعالى في صحيح، قال حدثنا محمد المثنى بن أبي عمر جميعا الثقفي، قال ابن المثنى حدثنا عبد الوهاب، قال سميت يحيى بن سعيد يقول سألت أبا صالح هل سميت أبا هريرة يذكر فضل الصلاة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لا، ولكن أخبرني عبد الله بن إبراهيم بن قارز أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة في مسجد هذا خير من ألف صلاة أو كألف صلاة فيما سواه من المساجد إلا أن يكون المسجد الحرام. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري رحمه الله في صحيحه، يقول رحمه الله حدثنا محمد بن المثنى، محمد ماحيو في كتاب الحج قال حدثنا محمد بن المثنى وابن أبي عمر جميعا عن الثقفي، قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري قال يقول سمعت أبا صالح قال هل سمعت أبا هريرة يذكر فضل الصلاة، يذكر فضل صلاة مسجد النبي عليه الصلاة والسلام قال لا، ولكن أخبرني عبد الله بن محمد بن طارق أنه سمع أبا هريرة رضي الله تعالى عنه يقول يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة. النبي عليه الصلاة والسلام يقول صلاة في مسجدي هذا بألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، وقد ورد في بعض الروايات إلا المسجد الحرام فإنه بمئة ألف صلاة. المسجد الحرام حدوده الأميال إلى الأميال، الحدود الأميال هذه اللي اختلاخلاها وينفر صيدها من الأميال داخل هذا الحرم، حدود الأميال هو الحرم اللي لما نزل الحجر الأسود أضاء الأرض هذه كلها، كل اللي أضاءه الحجر الأسود هو من حدود الأميال الذي وضعها إبراهيم عليه الصلاة والسلام. الشاهد أن تحريم مكة 100 ألف في كل مكان من أماكن الحرم الذي يسمى الحرم، من أماكن الحرم 100 ألف، وما عداه من المساجد اللي خارج مكة هو في صلاته عادة الحسنة بعشر أمثالها، لكن الحرم بمئة ألف، ومسجد الرسول بألف، مسجد الرسول بألف، والقدس بـ500. نعم. قال رحمه الله حدثني زهير بن حرب وعبيد الله بن سعيد ومحمد بن حاتم قالوا حدثنا يحيى القطان أي يحيى بن سعيد بهذا الإسناد. يقول الإمام مسلم حدثنا زهير بن حرب وعبيد الله بن سعيد ومحمد بن حاتم قالوا حدثنا يحيى القطان عن يحيى بن سعيد الأنصاري بهذا الإسناد يعني وهذا المتن، يعني المتن أن أبو هريرة أخبر عن النبي أن مسجده عليه الصلاة والسلام بألف صلاة، والحرم المكي بـ100 ألف، والقدس بـ500 إلى آخر. قال رحمه الله حدثني زهير بن حرب ومحمد المثنى قال حدثنا يحيى القطان عن عبيد الله قال أخبرني نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة في مسجد هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. يقول الإمام مسلم حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا ومحمد المثنى قالوا حدثنا يحيى القطان عن عبيد الله قال أخبرنا نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهما قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة في مسجد هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. أن النبي عليه الصلاة والسلام قال صلاة في مسجدي هذا مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام بألف صلاة عما سواه إلا المسجد الحرام، فالمسجد الحرام 100 ألف. هذا حديث ابن عمر يشهد له حديث أبي هريرة أو حديث أبي هريرة يشهد لحديث ابن عمر أن الرسول قال هذا الكلام. قال رحمه الله حدثنا أبو هريرة نبي شيبة قال حدثنا ابن نمير أبو أسامة حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا عبد الوهاب كل عن عبيد الله بهذا الإسناد حدثني إبراهيم بن موسى قال أخبرنا ابن أبي زايدة عن موسى الجهني النافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بمثله. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا ابن نمير وأبو أسامة ابن نمير وأبو إسحاق قالوا ثم حول السند فقال وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي ثم حول السند عن أبيه عبد الله ثم حول السند فقال وحدثنا محمد بن المثنى الزمن قال حدثنا عبد الوهاب قال كلهم عن عبيد الله بهذا الإسناد بهذا الإسناد عن عبد الله بن عمر نعم. ثم حول السند فقال وحدثني إبراهيم بن موسى قال أخبرنا ابن أبي زايدة قال عن موسى الجهني النافعين عن ابن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بمثله سمعت الرسول عليه الصلاة والسلام يقول بمثله يعني أن صلاة مسجد الرسول بألف وصلاة بالحرم مئة ألف وصلاة بالقدس 500 الكلام الأخير من عندي أنا جبته لأنه في الحديث موجود لكن الحديث هنا ما ذكر إلا صلاة الرسول مسجد الرسول وحده بألف صلاة بس. قال رحمه الله حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر بن أيوب النافعين عن ابن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. يقول الإمام مسلم حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن أيوب عن أيوب النافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه الصلاة والسلام بمثل الحديث الأول أن صلاة المسجد الرسول بألف وصلاة بالحرم مئة ألف وصلاة بالقدس 500. قال رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد ومحمد بن مرم جميعا عن الليث بن سعد قال قتيبة حدثنا ليث عن نافع عن إبراهيم بن عبد الله بن معبد عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال إن امرأة اشتكت شكوى فقالت إن شفاني الله لأخرجن فلو سلين في بيت المقدس فبرأت ثم تجهزت تريد الخروج فجاءت ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم عليها فأخبرتها ذلك فقالت اجلسي فكلي ما سنات وصلي في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول صلاة فيه أفضل من ألف صلاة فيما سواه من المساجد إلا مسجد مكة. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد ومحمد بن رمح جميعا عن الليث بن سعد قال قتيبة حدثنا ليث عن نافع عن إبراهيم بن عبد الله بن معبد عن ابن عباس رضي الله عنه قال إن امرأة اشتكت شكوى فقالت إن شفاني الله لأخرجن فلو صلين في بيت المقدس. يقول ابن عباس إن امرأة اشتكت شكوى فقالت إن شفاني الله لأخرجن إلى بيت المقدس يعني نذرت إن شفاها الله أن تخرج إلى بيت المقدس فلو صلين في بيت المقدس فبرأت وجاءت إلى ميمونة زوج النبي عليه الصلاة والسلام وأخبرتها فقالت اجلسي إني سمعت الرسول عليه الصلاة والسلام يقول صلاة المسجد هذا بألف صلاة فهو أفضل من بيت المقدس. مسجد الرسول أفضل من معناه أنه إذا نذر أنه أن يصلي ببيت المقدس وصلى في مسجد الرسول كفاه يكفي نذره من حق نذره أو نذر أن يصلي في مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام فصلى بالكعب الحرم هذا كفاه نذره لأن كل شيء فوق الشيء فصلاة المسجد المقدس أفضل منه صلاة الرسول مسجد الرسول وصلاة المسجد في الحرم المكي أفضل من صلاة المسجد الرسول. فالإنسان إذا نذر نذرا وجاء إلى مسجد أكبر منه وأفضل فكفاه نذره بإذن الله. فالذي نذر في المقدس القدس وصلى في مسجد الرسول كفاه والذي نذر في مسجد الرسول وصلى في الحرم كفاه بإذن الله. نعم. قال رحمه الله حدثنا عمرو بن ناقد وزهير بن حرب جميعا عن ابن عيينة قال عمرو حدثنا سفيان عن الزهري عن سعيد عن ابي هريرة رضي الله عنه يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال الا الى ثلاثة مساجد مسجدي هذا ومسجد الحرام ومسجد الاقصى. يقول الإمام مسلم حدثنا عمرو بن ناقد وزهير بن حرب جميعا عن ابن عيينة عن سفيان بن عيينة قال عمرو حدثنا سفيان عن الزهري عن سعيد بن ابي هريرة عن سعيد بن المسيب عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم يبلغ به النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. مسجدي هذا ومسجد الحرام. مسجدي هذا يعني المسجد هو عليه الصلاة والسلام. ومسجد الحرام. المسجد الحرام. ومسجد الأقصى. ومسجد الأقصى لأنه مسجد الأنبياء. المسجد الأقصى مسجد داود وأولاده سليمان ومعهم. الشاهد أنه مسجد الأنبياء هناك إبراهيم إسحاق ويعقوب وداود وغيرهم. مسجد الأنبياء. مسجد الرسول مسجد أفضل الأنبياء. أفضل الأنبياء مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام. والمسجد هذا أفضل من جميع كلها. أفضل من مساجد الأرض كلها. مسجد الحرام أفضل من جميع المساجد اللي على وجه الأرض. وقال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن شيبة قال حدثنا عبد العلاء عن معمر عن الزهري بهذا الإسناد غير أنه قال تشد الرحال إلى ثلاثة مساجد. يقول الإمام مسلم حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الأعلى قال عن معمر عن الزهري بهذا الإسناد غير أنه قال تشد الرحال إلى ثلاثة مساجد. غير أنه قال لا تشد الرحال تشد الرحال إلى ثلاثة مساجد يعني إن قلت لا تشد إلا أو قلت تشد إلى ثلاثة مساجد. يعني إذا أردت أن تصلي في مسجد الرسول تشد الرحال له لا بأس بذلك، لكن لا تنوي أنك تسلم على الرسول أو تزور الرسول، لا تنوي هذا. فإن نويت أن تسلم على الرسول برحلتك هذه حرم الرحلة وصارت بدعة ولا يجوز ولا تقبل منك. لازم تخلص النية للصلاة فقط، ذهب أصلي في مسجد الرسول بس، وبعدين لو وصلت المسجد وصليت ركعتين لك أن تذهب وتسلم على الرسول عليه الصلاة والسلام، مع أن سلامك على الرسول عند قبره هو من في الأندلس سوا، كأنك في الأندلس، لأنه يبلغ حتى لو أنت فوق رأسه فوق قبره يبلغ عليه الصلاة والسلام. وكل الله ملائكة تبلغ صلاتك عليه عليه الصلاة والسلام حتى لو أنت في المغرب أو في المشرق، يجيه الملائكة يقول صلى عليك فلان ابن فلان، فيصلي الله عليك وتصلي الملائكة ويصلي الرسول عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله حدثنا هارون سيد الليلي قال حدثنا ابن ابي قال حدثني عبد الحميد بن جعفر ان عمران بن ابي انس حدث ان سلمان الاخر حدث انه سمع ابا هريره رضي الله عنه يخبر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال انما يسافر الى ثلاثه مساجد، مسجد الخيبة ومسجدي ومسجد ايليا. قل الامام مسلم حدثنا هارون بن سعيد الليلي قال حدثنا ابن وهب عبد الله قال حدثنا عبد الحميد بن جعفر قال عن عمران بن ابي انس عن سلمان الاغر قال انه سمع ابا هريره رضي الله عنه يخبر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال انما يسافر الى ثلاثه مساجد. يقول لو سمع ابا هريره رضي الله عنه يقول ان النبي عليه الصلاه والسلام قال لا يسافر إلا إلى ثلاثة مساجد، مسجد الكعبة ومسجدي ومسجد إيليا. مسجد الكعبة ومسجدي ومسجد إيليا القدس يعني. فلا يمكن أن تسافر تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. لا يمكن أن تشد الرحل إلى قبور ولا تشد الرحل لزيارة فلان الولي ولا شيء. تشد الرحال لثلاثة المساجد، تنوي بقلبك زيارة الكعبة، تنوي بقلبك زيارة مسجد الرسول، تنوي بقلبك زيارة المسجد الأقصى إلى آخره. وإذا نذرت أن تصلي في المسجد الأقصى تصلي المسجد الرسول، نذرت أن تصلي في المسجد الرسول تصلي بالكعبة، كله هذا جائز. نعم. قال رحمه الله حدثني محمد بن حاتم قال حدثنا يحيى بن سعيد عن حميد بن الخراد قال سميت أبا سلمة بن عبد الرحمن قال مر بي عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري قال قلت له كيف سميت أباك يذكر في المسجد الذي أسس على التقوى؟ قال قال أبي دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت بعض نسائه فقلت يا رسول الله أي المسجدين الذي أسس على التقوى؟ قال فأخذ كفا من أصبع فضرى به الأرض ثم قال هو مسجدكم هذا لمسجد المدينة. قال فقلت أشهد أني سمعت أباك هكذا يذكره. يقول الإمام مسلم حدثنا محمد بن حاتم قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا حميد بن الخراس قال سمعت أبا سلمة بن عبد الرحمن بن عوف يقول مر بي عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري فقلت هل سمعت أباك يذكر المسجد الذي أسس على التقوى؟ أي المساجد الذي أسس على التقوى؟ يقول قال نعم سمعت أبي دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت بعد نسائي. أبو سعيد الخدري يقول أنه دخل على الرسول عليه الصلاة والسلام وهو عند بعض نسائه. فقلت يا رسول الله أي المسجدين الذي أسس على التقوى؟ قلت يا رسول الله أي المسجدين أو أي المساجد التي أسس على التقوى؟ قال فأخذ كفا من تراب من التراب اللي جالس عليه فضرب به الأرض. ضرب به الأرض وقال مسجدك هذا المسجد الذي أسس على التقوى مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام. قال فقلت أشهد أني سمعت أباك هكذا يذكره. فقال سمعت أشهد أني سمعت أباك يذكر هذا الحديث يعني أن الرسول قال مسجدي هو اللي أسس على التقوى. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر أبي شيبة وسعيد بن عامر والأشعثي قال سعيد أخبرنا وقال أبو بكر حدثنا هاتم بن إسماعيل عن حميد نبي سلمى نبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله ولم يذكر عبد الرحمن أبي سعيد في الأسناد. يقول الإمام مسلم حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أبو بكر بن أبي شيبة وسعيد بن عمرو سعيد بن عمرو قال حدثنا حاتم بن إسماعيل قال حدثنا حميدة قال عن أبي سلمة قال عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام بمثل الحديث الأول أنه سأله عن أي مسجد الذي أسس على التقوى فأخذ كفا من تراب وقال هذا المسجد يعني مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام هو الذي أسس على التقوى. قال رحمه الله حدثنا أبو جعفر أحمد بن منع قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا أيوب النافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يزور قباء راكبا وماشيا. يقول الإمام مسلم حدثنا أبو جعفر أحمد بن منع قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يزور قباء راكبا وماشيا. الرسول عليه الصلاة والسلام كان يزور قباء كل سبت ماشي وراكب أحيانا راكب وأحيانا ماشي على قدميه يزور قباء وقباء الظاهر أنها مسافة 20 كيلو أو أقل من هذا قريب 20 كيلو قباء عن المدينة مسافة 20 كيلو وكان يزور أمه أم أيمن اللي يقول هي أمي بعد أمي حاضنته أم أيمن وأم أسامة بن زيد. أيمن لما توفى زوجها تزوجت زيد بن حارثة فأتت بأسامة بن زيد رضي الله عنه فشهد أنها أتت باثنين من ما يحبهم الرسول عليه الصلاة والسلام يحب زيد بن حارثة ويحب أم أيمن هي أمي بعد أمي وحاضنتي ما بعد أمي إلى آخره. فهو يزورها أيضا لأنها في قبة ساكنة في قبة فيزورها يوم يزور المسجد ويزور أمه أم أيمن رضي الله عنها وأرضاها. نعم. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن نمير وأبو أسامة عن عبيد الله حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا عبيد الله النافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي مسجد قباء راكبا وماشيا فيصلي فيه ركعتين. وعلى أبو بكر في رواته وعلى ابن نمير فيصلي فيه ركعتين. الإمام مسلم رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن نمير وأبو أسامة عن عبيد الله ثم حول السند فقال وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا عبيد الله النافع قال حدثنا عبيد الله العمري عن نافع عن ابن عمر عن عبد الله بن عمر قال قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي مسجد قباء راكبا وماشيا. قال ابن عمر رضي الله عنه كان الرسول عليه الصلاة والسلام يأتي قباء ماشيا وراكبا يصلي فيه ركعتين أحيانا ماشي وأحيانا راكب ويصلي فيه ركعتين. نعم. وكان أبو بكر كذلك يفعل وكان عمر كذلك يفعل لما مات الرسول كان يزورون القبى بعد موت الرسول عليه الصلاة والسلام ويزورون أم أيمن فبكت لما زاروها مرة فبكت قالوا تبكين على أن الرسول مات. قالت ما أبكي على أنه مات أبكي على أن الوحي انقطع فبكوا أبكتهم كما بكت. قال رحمه الله حدثنا محمد المثنى قال حدثنا يحيى قال حدثنا عبيد الله قال أخبرني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأتي قباء راكبا وماشيا. والإمام مسلم حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى قال حدثنا عبيد الله قال أخبرني نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأتي قباء راكبا وماشيا كان يأتي قباء ماشيا وراكبا أحيان راكب وأحيان ماشي على رجولنا. قال رحمه الله حدثني أبو معن الرقاشي زيد بن ثابت الثقفي بصري ثقة قال حدثنا خالد يعني من الحارث عن ابن عجلان عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل حديث يحيى القطان. يقول الإمام مسلم حدثنا أبو معن قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا ابن عجلان محمد قال حدثنا نافع عن ابن عمر قال عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل حديث يحيى القطان عليه الصلاة والسلام مثل حديث يحيى القطان أنه يزور قبى راكبا وماشيا. قال رحمه الله حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأتي قبى راكبا وماشيا. قول الإمام مسلم حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأتي قبى راكبا وماشيا أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يأتي قبى راكبا وماشيا. معنى هذا أن الإنسان لا صار من سكان المدينة يسن له أن يزور قبى كل سبت كما فعل الرسول عليه الصلاة والسلام كل سبت يزوره بعد طلوع الشمس يزور مسجد قبى يصلي فيه ركعتين. وقبى له قصة يعني تفضيل وتشريف له قصة وأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما هاجر من مكة إلى المدينة نزل على عوف بن ترجمان أو قريب من هذا الاسم نزل عليه هناك وجلس 7 أيام عنده ثم تعالم الناس اللي في المدينة من المسلمين من الأنصار وأتوا بسيوفهم ثم ركب عليه الصلاة والسلام ناقته القصوى فصاروا يقولون يا رسول الله إلينا إلى العدد والعدة فيقولون دعوها فإنها مأمورة ثم يتركونها وتمشي حتى وصلت إلى مسجده مكان مسجده عليه الصلاة والسلام فبركت ثم قامت ثم ذهبت هناك قليلا ثم رجعت وبركت مسجده فنزل عليه الصلاة والسلام وكان نزوله في جوار بيت أبي أيوب الأنصار رضي الله تعالى عنه وهو من بني النجار من أخوال الرسول عليه الصلاة والسلام فنزل عند أبي أيوب الأنصاري حتى بني له بيت. نعم. قال رحمه الله حدثنا ابن أيوب قتيبة بن حجر قال ابن أيوب حدثنا إسماعيل بن جعفر قال أخبرني عبد الله بن دينار أنه سمع عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي قباء راكبا وماشيا. يقول الإمام مسلم حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد وابن حجر قال ابن أيوب حدثنا إسماعيل بن جعفر قال حدثنا عبد الله بن دينار قال حدثنا عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه يأتي قباء راكبا وماشيا. أن الرسول عليه الصلاة والسلام يأتي قباء راكبا وماشيا يزور قبى كل سبت ماشي وراكب أحيانا راكب وأحيانا ماشي عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله حدثني زهير بن حرب قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عبد الله بن دينار أن ابن عمر كان يأتي قبى كل سبت وكان يقول رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يأتي كل سبت. يقول الإمام مسلم حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا عبد الله بن دينار قال حدثنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال كان يزور كان يأتي قباء كل سبت وكان يقول رأيت النبي صلى الله يأتي كل سبت وكان يقول أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يأتي هذا المسجد كل سبت بعدما تطلع الشمس يذهب أحيانا راكب وأحيانا ماشي ثم يصلي فيه ركعتين ويرجع عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله حدثنا ابن ابي عمر قال حدثنا سفيان عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ياتي قباء يعني كل سبت كان ياتي راكبا وماشيا. قال ابن دينار وكان ابن عمر يفعله. او حدثني عبد الله بن حاشم قال حدثنا وكيع عن سفيان عن ابن دينار بهذا الاسناد ولم يذكر كل سبت. يقول الإمام مسلم حدثنا ابن أبي عمر ابن أبي عمر قال قال حدثنا سفيان بن عيينة حدثنا سفيان بن عيينة عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأتي قباء يعني كل سبت. عن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يأتي قباء يعني كل سبت وكان ابن عمر يفعله رضي الله عنه وأرضاه. كان يأتيه راكبا وماشيا كان يأتي قبا راكبا وماشيا هذا الرسول عليه الصلاة والسلام. ثم حول السند ثم حول السند فقال حدثني عبد الله بن هاشم حدثني عبد الله بن هاشم قال حدثنا وكيع وكيع قال حدثنا سفيان سفيان قال حدثنا ابن دينار بهذا الاسناد ابن دينار بهذا الاسناد ولم يذكر كل سبت يعني عبد الرحمن عبد الله بن عمر كان يزوره ولم يذكر كل سبت. كتاب النكاح خلاص اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين يا رب العالمين. وقفنا على كتاب النكاح ان شاء الله.